سؤال بسيط جدا. تفضل. اولا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عما اخذنا منك من علم. بارك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم خير. شيخنا، المساله التي كثر عليها الكلام حولها الا وهي القاعده الفقهيه المعروفه تقديم الحظر على الاباحه. شيخنا، في هذا الكلام ابن حزم له كلام طويل حول هذه القاعده في كتابه الاحكام، حيث يقول ان هذا الكلام ليس عليه دليل. طيب، فارجو. وما هو الذي عليه الدليل؟ ما أكمل سؤال شيخنا، بارك الله. تفضل. جزاك الله خير. تفضل. فالمسألة يقول ليس عليه دليل أن الحاضر يقدم الإباحة، فمن قال بذلك فعليه الدليل. ورد هذا الكلام على أن الأشياء كلها على الإباحة، ثم قال الشيء الذي يكون موافق للأصل، هذه القاعدة، وليس الحاضر على الإباحة، الشيء الذي يكون موافق للأصل، فإذا جاء شيء مخالفا له هذا يستثنى من هذا. قال وهذه القاعدة، وليس الحاضر مقدم على الإباحة، وليس عليها دليل. وجزاك الله خيرا، هذا ما فهمته منه وأرجو منك التوضيح. جميل جدا، وجزاك الله خيرا. الذي أنت نقلته عن ابن حزم فهمته جيدا؟ أظن أني فهمت. فإذا كلام ينقض بعضه بعضا. وضح، بارك الله فيك. أليس الأصل إباحة؟ نعم. طيب، الحاضر أليس ناقلا عن الإباحة؟ نعم. طيب، الحاضر ناقل عن الإباحة. نعم. طيب، فالحظر مقدم على المبيح. إذن الكلام تحصيل حاصل. تحصيل حاصل. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا مرحبا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام. أهلا مرحبا. السلام. مسرور.